السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق على معنى المعية المذكورة في الآيات الكثيرة من القرآن الكريم، مثل قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، ومثل قوله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا. وذكرنا تفسير السلف رحمهم الله لهذه المعية، وقلنا المعية نوعان: معية عامة وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهذه تقتضي وتستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا. وهذا من معاني ربوبيته جل وعلا، وقد اتفق على هذا الصحابة والسلف. والنوع الثاني هي معية خاصة، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، ومثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه تستلزم مع ما ذكر النصر والتأييد والإعانة والتوفيق، فتكون خاصة بالرسل وأتباعهم. فعلى هذا تكون المعية العامة ذاتية، لأن الله جل وعلا مع خلقه علما واحتاطة وسمعا وبصرا. أما المعية الخاصة فهي فعلية اختيارية، لأنها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها. وأشرنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اختار أن هذه المعية هي على حقيقتها، ولكنها تليق بجلال الله وعظمته وعلوه على خلقه، وليست كمعية الإنسان مع الإنسان، فهي ثابتة لله عز وجل مع علوه على خلقه، فهو معنا وفوق عرشه، كما قال في الواسطية: فالله علي في دنوه، قريب في علوه. وذكر مثل ذلك ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق: وعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. وذكر ابن تيمية رحمه الله مثالا على ذلك بالقمر الذي هو آية من آيات الله عز وجل، قالوا هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. على كل حال الله سبحانه وتعالى له صفة العلو على خلقه والاستواء على عرشه، فهذه المعية هي على، إذا قلنا هي على حقيقتها كما ذكر شيخ الإسلام، لكن مع ذلك ينبغي أن تصان من الظنون الباطلة والأوهام الكاذبة، مثل أن يظن أن الله معنا في الأرض بذاته فهذا باطل ومستحيل، لأنه يناقض علوه تبارك وتعالى. ولم يقل أحد من السلف أنه بذاته تعالى الله، أنه بذاته مع الخلق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنهم أثبتوا علو الله تبارك وتعالى على خلقه وأثبتوا استواءه على عرشه. ولهذا قال اتفق السلف والصحابة على أن المعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا، وهذا فيه رد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد سبق بيان ذلك في الدرس السابق. ومن فوائد الإيمان بمعية الله تبارك وتعالى استحضار قرب الله عز وجل من العبد وعلمه بقوله، يعني بقول العبد وفعله. لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء في حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعن العبد يعني وزكى نفسه، فقال رجل وما تزكية النفس؟ فقال أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. رواه طبراني في الصغير والبيهقي في السنن، وإسناده صحيح كما في السلسلة الصحيحة. قال أن يعلم، هذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم تزكية النفس بقوله أن يعلم أن الله معه حيث كان. قال محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه يريد أن علمه محيط بكل مكان والله على العرش، يريد أن علمه محيط بكل مكان والله على العرش. ثم قال الشيخ الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، يشير بهذا القول إلى قول الله تعالى في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. خلق، والخلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه، وخلق أوجد وأنشأ وأبدع. فالله عز وجل من أسمائه الخالق والخلاق، ومن صفاته الخلق. قال عز وجل إن ربك هو الخلاق العليم، وقال هو الله الخالق البارئ المصور، وقال ألا له الخلق والأمر، فلا خالق إلا الله لأنه هو الرب. قال عز وجل قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. خلق الإنسان وهو هذا المخلوق الضعيف ويعلم، لأن الله يعلم، فهو سبحانه وتعالى العليم بكل شيء، وقد سبق هذا. قال ويعلم ما توسوس به نفسه، والوسوسة هو ما تحدث به النفس، فهذا يعلمه الله تبارك وتعالى. فإذا كان ما توسوس به النفس يعلمه الله، فلا شك أنه سبحانه وتعالى يعلم ما هو أكثر من ذلك. لذا قال الله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، قال مجاهد رحمه الله، وأخفى الوسوسة. والمقصود أن ما يكون في القلب السر يعلمه الله جل وعلا، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال وهو أقرب إليه من حبل الوريد، يعني الحبل الذي هو الوريد، فأضيف إلى نفسه وهما وريدان. فالإضافة هنا هي إضافة بيانية، أي الحبل الذي هو الوريد، مثل قولك شجر الأراك، والوريد هو حبل في العنق، عرق بين الحلقوم والودجين، ومتى قطع مات صاحبه. وهذا الذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله، وهو المذكور في الآية الكريمة من سورة قاف، حق، يعني قرب الله سبحانه وتعالى من الإنسان حق. فالله تعالى قريب من عبده قرب إحاطة وعلم وقدرة وسمع وبصر، هذا الذي ذكره ابن أبي زيد. وسيأتي الكلام على الآية الكريمة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، وقد ارتفعت أصواتهم بالتهليل والتكبير، أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أما الآية وهي قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمقصود هنا بقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المقصود الملائكة. وهذا ليس من التأويل المذموم، لأن لنا دليلا على هذا، وهو قوله تعالى في الصورة نفسها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهنا لا شك أن المقصود الملك، أن المقصود الملكان، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هم الملائكة. وكذا في قوله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالمقصود هنا بقوله ونحن أقرب إليه منكم هم الملائكة، بدليل قوله عز وجل ولكن لا تبصرون. فالقريب موجود، ولكن موجود عندنا وهذا في حالة الاحتضار ولكن لا نبصره. قال عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. فتفسير القرب هنا بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره وإنما بما يدل عليه للدليل. فإن قال قائل: لماذا أضاف الله القرب إليه؟ فالجواب يعني إلى الملك، لماذا أضاف القرب إلى الملائكة؟ فالجواب: لأنهم جند الله ورسله، وهذا كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالمراد هنا جبريل، مع أن القراءة مضافة إلى الله عز وجل، وذلك لأنه عليه السلام يعني جبريل كان يقرأ بأمر الله عز وجل. ومثله قوله عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم من روع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يجادلنا، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة، كان يجادل الملائكة، وهذا معروف ومفهوم والحمد لله رب العالمين. وذكر شيخ الإسلام كذلك، وهذا الكلام مأخوذ من كلامه رحمه الله، وذكر كذلك: حتى ولو كان المقصود قربه عز وجل من العبد فهذا يفهم كما فهمنا القرب في الكلام السابق، المقصود قربه عز وجل بعلمه كما هو ظاهر من السياق. ثم قال الشيخ رحمه الله في بيان سعة علم الله تبارك وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وذكر الله جل وعلا هذا في سورة الأنعام، فقال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، حيث كانت من أشجار البر والبحر، كذلك الحبة التي يزرعها الفلاح أو تحملها النملة، كانت هذه الحبة في ظلمات الأرض يعني في الجحور أو الشقوق، وكذلك ما تسقط من ولا رطب يعني وما يسقط من رطب أو يابس من الثمار إلا كان في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ، حفظها وحواها واشتمل عليها. والمقصود هو بيان سعة علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء كما سبق بيانه. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والآيات والأحاديث هذا كثيرة. ثم قال: وعلى العرش استوى وعلى الملك احتوى. وعلى العرش استوى وعلى الملك احتوى، استوى على وارتفع وصعد واستقر، وهذا ما أجمع عليه السلف كما سبق بيانه. والاستواء على العرش من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئته تبارك وتعالى، ذكر الله عز وجل هذا في 7 مواضع في القرآن. قال: وعلى الملك احتوى، احتوى أي ملك، فهو ذو العرش العظيم. قال عز وجل: رفيع الدرجات ذو العرش. قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. وابن أبي زيد رحمه الله ذكر هذه الجملة وعلى الملك احتوى إبطالا لمن زعم أن استوى بمعنى استولى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا تحريف وإلحاد كما بين أهل العلم. ولا شك أن الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، فهو المالك والمليك والملك. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه تبارك وتعالى يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وعلو الله على خلقه من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية، لأن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال عاليا على خلقه. وعلو الله نوعان: علو معنوي وهو ثابت بإجماع أهل القبلة، يعني أهل السنة وأهل البدعة يقولون بالعلو المعنوي، علو الشأن والقدر. والنوع الثاني علو ذاتي أثبته أهل السنة، أهل السنة دون أهل البدعة. وعلو الذات ثابت بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وقد سبق بعض هذه الأدلة في الكلام على الاستواء على العرش. قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: بل رفعه الله إليه. والمرفوع إليه لابد أن يكون عاليا. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإني لأظنه كاذبا. ففرعون كذب موسى عليه السلام في قوله أن الله عال على الخلق، في قوله إن الله عال على الخلق، وأنه فوق كل مخلوقاته. فرام فرعون الصعود ليطلع إلى السماء فيكذب موسى عليه السلام. فمن أين علم فرعون هذا؟ علمه من تعليم موسى إياه، فأخبر موسى عليه السلام فرعون أن الله هو العلي الأعلى، ولكن فرعون كذبه. فمن نفى العلو فهو فرعوني، ومن أثبته فهو من أتباع موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهو موسوي محمدي. ومن الأدلة من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية في الحديث الذي رواه مسلم، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. وفي السماء، لما قال في السماء يعني على السماء أو في العلو، هكذا قال المفسرون من أهل السنة، في السماء أي على السماء، أو المقصود العلو. وقولنا على السماء أي في العلو، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. ونقل غير واحد من العلماء إجماع السلف على هذا الأمر، على علو ذات الله تبارك وتعالى على كل مخلوقاته. أما من العقل في العلو صفة كمال، وكونه في السفل مستحيل لأنه صفة نقص، فوجب أن يكون في العلو. لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أما الفطرة فكل إنسان مفطور على أن الله في السماء، هذه فطرة فطر الله عليها الخلق. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العلو على العالم معروف بالفطرة والمعقول وبالشرع والمنقول، أما الاستواء فإنما علم بالسمع المنقول. فعلو الله تبارك وتعالى عام وخاص، فالعام هو العلو المطلق على جميع المخلوقات، والخاص هو الاستواء على العرش والعلو عليه. والإيمان بصفة العلو فيه إثبات عظمة الله عز وجل وقهره وكبريائه وعلوه على خلقه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا لله تبارك وتعالى. وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها، فأسماء الله عز وجل هي كل ما دل على ذات الله تبارك وتعالى مع صفات الكمال القائمة به، مثل العليم، السميع، البصير، القادر. فهذه الأسماء دلت على ذات الله، نقول الله عليم، الله سميع، كما أنها دلت على صفات الكمال القائمة بالله عز وجل من القدرة والعلم والحكمة في قولنا الحكيم، والسمع والبصر. هذا معنى الأسماء. أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات، كالعلم والحكمة والسمع والبصر والعلو. فالصفات ما يتصف بها الموصوف. قال الأسماء الحسنى، فأسماء الله جل وعلا كلها حسنى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وحسنى مؤنث الأحسن، مؤنث الأحسن. والحسنى هي البالغة في الحسن غايته ونهايته وأكمله. فالحي مثلا اسم من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا تلحق بزوال، فاسمه الحي في فهذا الاسم فيه نهاية الحسن وأكمله وغايته. قال والصفات يعني الله عز وجل الصفات العلى، العلى مفرده عليا وهو مؤنث الأعلى العلى مفرده عليا، وهي صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والسمع والبصر والرحمة والحكمة والعلو والاستواء على العرش. قال الله عز وجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل والأعلى. قال الطبري رحمه الله معناه ولله الصفة العليا، وقال ابن كثير وقال كذلك يعني الطبري في قوله ولله المثل الأعلى قال الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل، وقال ابن كثير الكمال المطلق من كل وجه فهو منسوب إليه تبارك وتعالى. وينظر في تفسير هذه الآية أي في قوله ولله المثل الأعلى الصواعق وطريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله. فكل صفة فيها نقص وعيب فالله عز وجل منزه عنها. وهي ممتنعة في حقه تبارك وتعالى مثل الموت والنوم والعجز والنسيان والعمى والصمم ونحو ذلك من صفات النقص والعيب والعجز. قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وقال تعالى لما قال موسى فرعون لموسى عليه السلام فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهذه النقائص المنفية عن الله عز وجل تتضمن إثبات صفات الكمال المطلق من كل وجه لله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي أن ينام. وفي الحديث السابق قال عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ولهذا نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن النقائص والعيوب، فقال ولقد في آخر سورة الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم قال الشيخ رحمه الله لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. لم يزل أي الله تبارك وتعالى بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. لم يزل ربنا تبارك وتعالى بجميع صفاته وأسمائه تعالى له علو الذات وعلو الصفات، وتقدس وتنزه عن كل نقص وعيب، ومن هذه العيوب أن تكون صفاته مخلوقة، هذا معنى تعالى له صفات العلو وصفات الذات، وكذلك تقدس وتنزه عن كل نقص وعيب. قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، يعني أنها أزلية، وذلك لأن الله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وكذا وهذا كذاته عز وجل، فأسماؤه تبارك وتعالى وصفاته مثل ذاته تبارك وتعالى، فأسماؤه عز وجل ثابتة له أزلا وأبدا، ليست بمحدثة، يعني لم يتسمى باسم بعد أن لم يكن متسما به تبارك وتعالى. وكذلك صفاته عز وجل ليست مخلوقة لأنه الخالق، لأنه الخالق سبحانه وتعالى. وصفات الله عز وجل نوعان، صفات ذاتية، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي نوعان، صفات معنوية وصفات خبرية. والمعنوية هي صفات المعاني الثابتة له عز وجل أزلا وأبدا، مثل الحياة والسمع والبصر والعلو. والنوع الثاني صفات خبرية، مثل اليد والوجه والعينين والقدم ونحو ذلك من الصفات الخبرية المذكورة في الكتاب والسنة. فالله عز وجل لم يزل له يدان وعينان، كما أنه لم يزل ولا يزال عالما حكيما عليما، فهو موصوف بهذا أزلا وأبدا. فالصفات الذاتية بنوعيها ملازمة لذاته عز وجل، لا تنفك عنه تبارك وتعالى. والنوع الثاني من الصفات صفات فعلية، وهي متعلقة بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وإن شئت فقل صفات اختيارية، مثل الاستواء والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء يوم القيامة لفصل بين العباد، والفرح بتوبة التائب مثلا، وكذلك الغضب ونحو ذلك من الصفات، فهذه فعلية اختيارية لأنها تتعلق بمشيئته تبارك وتعالى، فهي من فعله وفعله يتعلق بمشيئته. وهذه الصفات كذلك أزلية وأبدية باعتبار، أزلية وأبدية باعتبار الأصل والجنس، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا، وهو فعال لما يريد، لكن أحاد الفعل تحدث شيئا فشيئا، يفعلها عز وجل متى شاء، لكنه تبارك وتعالى لا يزال متصفا بذلك أزلا وأبدا باعتبار الأصل والجنس. وهناك صفات ذاتية وفعلية، هي ذاتية وفعلية في الوقت نفسه، مثل الكلام، فباعتبار أصله وجنسه فهو صفة ذاتية، لأنه تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. أما باعتبار أحاد الكلام فهو صفة فعلية، لأنه تبارك وتعالى يتكلم بما شاء ومتى شاء. فهذه الصفات يعني الصفات الفعلية سميت كذلك أو اختيارية لأنها من فعله تبارك وتعالى. على كل حال ربنا تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال التي لا نقص فيها ولا عيب. قال شيخ العباد حفظه الله: والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، ومن سواه مخلوق، فليس في صفاته شيء مخلوق، وأسماؤه لا بداية للتسمي بها، فهي غير محدثة. على كل حال نحن دائما نحاول الاختصار حتى نتم إن شاء الله هذا المتن، وإلا فالتفصيل موجود الحمد لله في كتب أهل العلم، وهي لا تخفى عليكم إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة. يقول السائل: لماذا سميت هذه العقيدة بالعقيدة القيروانية؟ لأنها نسبت إلى صاحبها الذي كتبها وقالها، وهو ابن أبي زيد القيرواني، نسبة إلى القيروان، مدينة معروفة بتونس. ولا يزال أهل العلم ينسبون الأقوال والعقائد لأصحابها، فنقول عقيدة الطحاوية، ونقول عقيدة الأشعرية، يعني إما في المدح أو في الذم، ونقول العقيدة الجهمية وعقيدة المعتزلة وهكذا. يقول السائل: قلتم في قوله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن المقصود قرب الله بعلمه، ثم قلت المقصود القرب بالقرب، يعني قرب الملائكة. لا، نحن شرحنا يعني قول ابن أبي زيد، لأن ابن أبي زيد رحمه الله أضاف هذا القرب إلى الله تبارك وتعالى، وقلنا هذا حق. فالشيخ قال: خلق الإنسان، أي الله عز وجل خلق الإنسان، ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه، يعني الله عز وجل أقرب إليه. قلنا هذا قرب العلم والإحاطة، وهذا حق. ثم أنا رجعت إلى الآية وذكرت معناها الصحيح عند أهل العلم، وأن المقصود الملائكة، يعني في الآية، لأن الآية قال فيها الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه. وذكرت أن المقصود الملائكة، وذكرت الأدلة على ذلك. وفي الأخير قلت: حتى ولو قلنا إن المقصود قرب الله عز وجل، فالمقصود به هو قربه تبارك وتعالى بعلمه وإحاطته. يقول سائل يعني: في ما هو الفرق بين الصفات الخبرية والصفات المعنوية؟ يعني هذا الصفات الذاتية، قلنا الصفات الذاتية نوعان: النوع الأول معنوية، يعني صفات المعاني، فالحياة لها معنى، والسمع كذلك، والبصر والعلو. أما اليد والوجه والعينان وهكذا، فهذه صفات خبرية نؤمن بها كما جاءت، أخبر الله عز وجل عن ذلك. فاليد هي يد تليق بجلاله تبارك وتعالى وعظمته، نكتفي بهذا ونقول: ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. أما في الحياة والسمع والبصر والعلو، فهنا نفهم المعاني المقصودة بهذا. هذا هو الفرق، والله أعلم. يقول: ما معنى مؤنث الأحسن؟ تقول: هذه حسنى، يعني بالغة في الحسن، وهذا أحسن، بالغ في الحسن. نعم، إن شئت أن تقول، يقول السائل يعني هل نستطيع أن نقول يعني الصفات معنوية وخبرية وفعلية؟ هناك من ذكر هذا التقسيم ولا يضر إن شاء الله. ويقول السائل كذلك كيف يفهم العبد أسماء الله وصفاته؟ تفهم أولا بإثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا في الإثبات. وفي النفي، ننفي كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، مع اعتقاد ثبوت كمال ضد كمال، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله عز وجل. وذكرنا هذه القاعدة المهمة، فقوله تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات وفي الأرض، هذا فيه نفي العجز عن الله عز وجل، والمقصود به أو نقول يستلزم ذلك إثبات كمال قدرته تبارك وتعالى. وكذلك في قوله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، فهذا النفي يتضمن إثبات كمال عدله عز وجل. وكذلك من القواعد في الإيمان في الأسماء والصفات أن نؤمن ونعتقد أن للأسماء والصفات معاني، معانية، أن للأسماء والصفات معانية تفسر على الحقيقة، فلا مجاز فيها ولا استعارة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. فمعاني الأسماء والصفات تفسر على الحقيقة، لكن مع ذلك نقطع الطمع عن إدراك الكيفية، فالكيف مجهول، كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء. ومن القواعد كذلك أننا لا نستخدم العقل والقياس في أسماء الله وصفاته، لأنها توقيفية. هناك قواعد في هذا الباب مذكورة في كتب أهل العلم والحمد لله. وفي سؤال آخر يتعلق ب يعني كيف يتعبد الإنسان بأسماء الله وصفاته، هذا يعني موضوع مهم وطويل ومفيد، وهذا هو في الحقيقة المقصود بهذا العلم الشريف. فالإنسان يتعبد ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ولا يكون ذلك إلا بإثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح. وهذا أشرف العلوم وأفضلها، لأنه يدلك على ربك وخالقك ومعبودك. فإذا أثبتها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ازددت إيمانا بربك ووحدته وعبدته واستحييت منه، وربما وفقك ربك حتى تصل إلى درجة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فال الإنسان. فالمصلي مثلا إذا علم أنه قريب من ربه عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة إلى آخر الحديث. فإذا قام المصلي استشعر في صلاته استشعر بهذا مع اعتقاده بعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه، لكن يعتقد ويشعر أن الله قريب منه، فهذا يوجب له الخشوع والأدب مع الله في وقوفه بين يد ربه، ويوجب له عدم الالتفات لا بقلبه ولا ببدنه وجوارحه، فيزداد خشية وافتقارا إلى الله، ويحسن صلاته. وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا يقال في سائر الأسماء والصفات، ولعلنا نعود إلى هذا الموضوع المهم. يقول في شخص صدر منه شرك، نعم الواجب أن تغيره وأن يعني تغير هذا الشرك وأن تنصح هذا العبد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. فهنا تغير أنت باللسان، تنبه هذا الشخص، ولا يجوز لك أن تؤخر ذلك، وبخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتوحيد والشرك. فالشرك أعظم الظلم وأشنع الموبقات، فلا يجوز أن تسكت، لكن ينبغي أن تكون حكيما، أن تكون عالما كيف توصل النفع والنصح إلى هذا المخطئ، أما أن تسكت فلا يجوز، بل ينبغي أن تعلم وأن تنصح وأن تنفع، وبخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالشرك، لكن تتكلم بعلم وحلم وحكمة. أما يقول التسمي بعبد النبي فلا شك أنه لا يجوز، هذا الذي عليه أهل العلم، فالعبد هو عبد الله وليس عبد النبي. ونحن معاشر أهل السنة والحمد لله ليس عندنا هذه التسمية، فمن كان قد سمي بذلك فيجب عليه أن يغير هذا الاسم، فهو عبد رب النبي وليس عبد النبي وليس عبد النبي. أما هذا الشخص الذي ابتلي بالوسوسة فلعلنا يعني إن شاء الله نجيبه عن هذا في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقه الشفاء والعافية من هذا المرض. فنقول له توكل على الله، وعليك بالعلم النافع والدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى، وعليك بالصبر والاحتساب، فأنت في جهاد كبير، هذه الوسوسة التي تتعلق بوجود الله تبارك وتعالى أمرها يعني هذا من وسوسة الشيطان، فعليك بالصبر ومواصلة الجهاد، والله تعالى ينصرك على هذا العدو، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.